فاتقوا الله صلى الله عليه وسلم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يُنْفِقُونَ

وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ذكر الله وجلت قلوبهم

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون نعم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يعظكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تقول لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تقول لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تستجيبون ربكم فاستجاب لكم. يا رب يا رب يا رب. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وَإِلَّا مِنْ بَيْدِ اللَّهِ Lord. Oh, عليكم من السماء يا أيها الذين

وَإِنْ تَنْتَهُوا